هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول، هل لهذا الزوج ثلاث طلقات جديدة؟ نعم، إذا طلقها الزوج آخر طلاق ثم تزوجت زوجة شرعيا ودخل بها ثم عاد إلى زوجها الأول بعد الطلاق أو بعد الموت، نعم يكون ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول. لكن لو كان طلقها أنا واحد أو طلقها اثنتين ثم تزوجت ثم عاد إليك ليس لها ما بقي من طلاقها الأول، واحدة أو اثنتين اللي بقي لها لا طلاق. أما إذا كان قد استوغاها طلقات فلا ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها بعد وطئها يعني، فإن الزوج الأول يتزوجها أرسل له بثلاث فطلقها وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم نعم، إذا كان طلقها واحدة أو اثنتين ثم رجعت للمراجعة بنكاح جديد المخلوعة المشوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي.